وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لما ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي عز وجل غضب اليوم، قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. وقفنا عند هذا القدر، وتكلمنا كثيرا عن صفة الغضب، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. من وجهة نظر عقدية أيضا أثبتنا أن الله يغضب، وكما قلت قبل ذلك أن منهجنا في شرح العقيدة الطحوية أو منهجنا في شرح العقيدة عموما كما ذكرت قبل ذلك حين قال مسألة القرآن هل القرآن مخلوق، فقال اختلف فيها على سبعة أقوال، قلت ولا سبعة ولا ستة ولا خمسة ولا، هو قول واحد، القرآن كلام الله وانتهت القضية. فكذلك هنا في قضية الغضب لن أتحدث عن التفسير والتأويل، ولا نثبت الصفة ونثبت أن الله عز وجل يغضب غضبا لا كغضبنا، لا كغضبنا، غضبا يليق بجلاله وكماله. أقوله معي تخيفين ليه؟ غضبا ليس كغضبنا، غضبا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. ثم استخرجنا الفائدة الحقيقية من سياق الحديث، يعني من سياق الحديث النهاردة عشان نثبت ان ربنا بيغضب، وإثبات الصفة والرد على المؤولة والرد على المشبهة، لا وإنما سياق الحديث كيف ستلقى يوم القيامة ربك وهو غضبان، هو ده الموضوع، هي دي القضية. سيدنا آدم عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام ما قدرش ربي غضبان، ما قدرش يكلمه، نفسي نفسي نفسي. ثم أيضا ذكر آدم لذنب واحد جعله يستحي أن يكلم ربه، يعني سيدنا آدم أذنب ذنب واحد، بيذكر لنفسه إني عصي، إنه نهاني عن الشجرة فعصيت، رغم أنه تاب وتاب الله عليه ولا لا، فتلقى آدم من ربه كلمات إيه؟ فتاب عليه. ولذلك سيدنا آدم غلب سيدنا موسى بكده: أتعاتبني في ذنب؟ ولكن عايزين ناخد المعتقد في المسألة دي يا جماعة، المعتقد الحقيقي، مش المعتقد النظري الأكاديمي. المعتقد الحقيقي إن الإنسان لما يجي في ذات نفسه، في شخصه، في حاله مع الله، يخاف من ذنب واحد، وفي معاملته مع البشر الناس كلها ذنوب. يبقى لما يتعامل مع البشر ويلاقي الناس مذنبين ما يستكبرش عليهم الذنب، هي الناس كده، البشر كده مذنبين، لكن مع ذا مع نفسه، في خاصة نفسه يستكبر ايه؟ ذنب واحد. هو ده سيدنا آدم لما اتكلم مع سيدنا موسى قال له: بتعاتبني في ايه؟ ولما جت في علاقته مع الله استهول الذنب. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. وارضو عايز أثبت هنا نقطة عشان ما حدش بس يشنع علينا لما يسمع الكلام ده ويقول ودي تبقى عقيدة. لازم العقيدة أخذ ورد أكاديمية ليها ناسها اللي هم أخذ ورد أكاديمية والرد على المخالفين وهكذا وجدالهم لها ناسها. وخلينا في نوع تاني من الشرح، يبقى الشرح ده موجود وموجود، لا نعيب على الآخر ولا يعيب الآخر علينا أيضا أن يكون نوع جديد، مش نوع جديد، نوع من أنواع الشرح. فيأتون نوحا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نوح صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. نتعلم من أدب الخطاب هنا أنهم يثنون على النبي في البداية، أنت نوح أول رسل الله إلى أهل الأرض، أنت نوح الذي سماك ربنا عبدا شكورا اشفع لنا. هذا الثناء المدح كأنهم يشجعون يثبتون أقدام أنت تقدر تشفع بس الثقة. فاكرين أنتم لما قلت في علاج الخوف، مرض الخوف المنتشر اليومين دول في قلوب الناس، في رعب في القلوب، في هلع في القلوب، علاج المرض ده اللي خايف من كذا وخايف من كذا وخايف من دول وخايف من دول وخايف، علاج الخوف ده فاكرين انتوا ولا نسيتوا؟ اما قلت كيف عالج الله الخوف في قلب موسى عليه السلام نسيتوا. ان اول علاج لسيدنا موسى، شوف الخوف كان عنده قد ايه الاول، لما سيدنا موسى القى عصاه فاذا هي حية تسعى ولا مدبرا ولم يعقب، رمى العصا بقت حية جري ولم يعقب، ما بصش وراه جري ولم يعقب ما بصش وراه من الخوف والرعب الذي ملأ قلبه. ثم أعطاه الله الدواء قطرة قطرة حبة حبة، أول قطرة من قطرات العلاج قال يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. بس الثقة في النفس دي نمرة واحد في علاج الخوف، بس الثقة إن الإنسان يثق في نفسه، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أنت رسول والرسل لا يخافون، تخافش، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، غلط توب. هذه بس الثقة في النفس إنك حتى لو خفت ارجع ما تخافش. عشان كده ربنا قال له إيه؟ خذها ولا تخف، مباشرة العلاج بنفسه، ان الانسان يباشر علاج نفسه، مش ربنا قال له لا خلاص بقت عصايه هيخدها، لا لا خذها الحيه ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، هترجع تاني عصايه. يبقى سيدنا موسى اخذ العصايه ولا اخذ الحيه؟ الحيه، مسك الحيه. كثير من الشباب هي دي مشكلته، هي دي افته، انه عايز الدعيه يحل له كل مشاكله، أنا لسه كنت بكتب في موضوع صناعة المربي وبقول إن سبب فشل كثير من الدعاء هم الإخوة. ليه؟ الأخ عايز الشيخ يوم الفرح يروح يحضر معاه وينصحه ويزوقه ويخطب خطبة النكاح، وبعد كده يروح له في الوليمة، وبعدين إذا مراته حملت يدعي له، ولما تولد يحنك المولود ويحضر العقيقة، وإذا أبوه مريض يروح له، وإذا مات يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويروح يدفنه. الدعية هيعمل إيه ولا إيه؟ لذلك فشل كثير من الدعاء نتيجة هذا التفتيت لطاقته، هذا التدمير لمواهبه بانشغالات فاضية. حل مشاكله، في مشكلة بين اثنين، في مشكلة واحد ومراته، يشغل بها كل الدعاء عشان يحلوا المشكلة. هي دي المشكلة الكبيرة. فلا بد ان احنا نتعلم ان احنا نباشر العلاج بانفسنا، كل واحد يقوم بمهمته. عشان كده قلت لابد نفرق بين الداعية وبين المربي وبين العالم وبين المفتي وبين الاخ الاجتماعي اللي يقوم بكل حاجة. نرجع تاني، انه لما عالج الله سيدنا موسى عالج الخوف من قلبه، قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. مباشرة العلاج بنفسه، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، وشوف النقطتين الاوليين جابوا نتيجة. لما ربنا قال لسيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى، قال ربنا اننا نخاف. اصله في الاولانية ولا مدبرا ايه، ولم يعقب. في الدنيا ما ولاش مدبرا ولم يعقب، وانما اشتكى بس الشكوى. واحنا قلنا في اصول الوصول الى الله تعالى كف عن الشكوى وابدأ العلاج. في ناس بتشتكي يا جماعة عشان تتفلت، وفي ناس بتشتكي عشان تتعالج. ده الفرق بين الاثنين، والكلام ده قلناه في اصول الوصول بوضوح، ان اشتكي عشان تاخد العلاج. اللي بيشتكي عشان ياخد العلاج بقى اعمل كذا حاضر، واعمل كذا حاضر، واعمل كذا حاضر. لكن اللي بيشتكي عشان يتفلت اعمل كذا عملته ما فيش فايده. طب اعمل كذا عملت ما جابش نتيجه، طب اعمل كذا ما اصلا ما ينفعش، مش هيحصل، الله مش هينفع. ده عايز يمشي خلاص، انت حر. فسيدنا موسى في المره الاوليه ولا مدبرا ولم يعقب، في المره الثانيه ايه؟ اشتكى، قال ربنا اننا نخاف. انا خايف. خايف من ايه؟ تفصيل المشكلة. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. سيدنا موسى وضح المسألة، قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني. فسيدنا موسى اشتكى ووضح الشكوى. إيه مشكلتي؟ مشكلتي لساني. وإيه مشكلتي الثانية؟ مشكلتي أن أنا قتلت لهم عندهم واحد، فأنا خايف لا يقتلوني. برضو قلتها قريب، إن مشكلة الدعاء إن الإخوة بيحاول يظهر أمام الداعية بالشكل اللائق أو الشكل المناسب أو كما ينبغي، بالصورة التي تنبغي، ما بيظهرش على حقيقته. حتى الأخ اللي بيشتكي مشكلته بيلبس على الشيخ، بيضحك عليه، ما بيقولش الحقيقة كلها، بيحاول يظهر برضو بالمظهر اللائق. عشان كده بقت الأدوات اللي في أيدي الدعاء لعلاج المشكلات أدوات قاصرة. فبقى يعتمد الداعية في كل أصول علاجه على استنتاجاته الشخصية، ودي ما تنفعش تبقى آليات. الآليات لازم تنبني على حقائق، على واقع، والواقع اللي في ايد الدعاء قليل قليل عيب في بعض الدعاء انه مش مختلط بالناس ومش مختلط بالإخوة، مش حاسس مشاكلهم الحقيقية ولا قاعد في وسطيهم ولا بيسمع منهم، او مشكلة ان اللي قاعد في وسطيهم بيسمع منهم ما بيقولولوش، وان قالوله بيقولوله غلط او بيقولوا نص الحقيقة والباقي انا لا اكذب ولكني اتجمل. هي دي المأساة. سيدنا موسى خد العلاج صح لانه ايه؟ قال المرض صح، قال الاعراض صح، قال المشكلة صح. خد النقطة الثانية من الثالثة من العلاج اللي هي ايه بقى؟ لا تخاف انني معكما اسمع وارى. استشعار المعية. يبقى كانت اول حاجة بس الثقة في النفس، اثنين مباشرة العلاج بنفسك، ثلاثة استشعار المعية. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. ونقطة حلوة في العقيدة دي انك احساسك وشعورك ان ربنا معك. بس المشكلة كبيرة عم الشيخ، يا ترى هو ربنا راضي عنك عشان يبقى معاك، ولا ربنا كرهك لأنه غضبان عليك فهو عليك مش معاك؟ هي دي استشعار المعية. واستشعار المعية ده اللي هي معية النصر والإعانة، معية التسديد والتوفيق، تيجي بعد استشعار معية المراقبة والحياء من الله. يبقى الإنسان في الأول لازم يستشعر أن ربنا معاه، شايفه، يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المعية معية إيه؟ علم وإحاطة، معية علم وإحاطة، معية قهر وقدرة. فربنا معاك، سمعك وشايفك وقادر عليك. فسمعك وشايفك وانت قافل على نفسك الحمام محدش معاك، سمعك وشايفك بتعمل ايه؟ سمعك وشايفك وانت في اقصى الارض محدش في الدنيا دي يعرفك الا هو سبحانه وتعالى، وهو معاك في اي مكان، وانت قافل على نفسك في اي اوضه سمعك وشايفك. لما تستشعر المعية دي وتراعيها تجيلك المعية التانية اللي هي النصر والتسديد، الإعانة والتوفيق. ما تخذلش ربنا في موطن وتيجي تطلب نصرته فيما تحتاجه. سبحان الله العظيم. احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بأي وجه تقول له يا رب وانت اصلا ما رأيتوش ولا تعرفه؟ يبقى نمرة واحد بس الثقة، اثنين مباشرة العلاج بنفسه، ثلاثة استشعار المعية، اربعة سيدنا موسى لما شاف الحية طلع يجري، ارجع تعالج، خد العلاج واحد اثنين ثلاثة استشعر ان انا معاك، راح لفرعون وكانت جرأة وقوة عجيبة جدا وفن في الدعوة. ما انا مش عايز بس اطول في المسألة، ازاي قدر يقف قدام فرعون وازاي قدر يقف الوقفة القوية دي. اجمع الناس يوم الزينة يحشر الناس ضحى، وش حشر الناس؟ حشر فرعون وجنوده، ارسل فرعون في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار. سحار يعني ايه؟ ماهر جدا في السحر، عليم. جمع السحر لميقات يوم معلوم، ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا حبالهم. يقال ان حتى كانت على خمس أفدنة، السحر رموا حبالهم وعصيهم، بقت الخمس أفدنة كلها حيات وثعابين. وسيدنا موسى واقف لوحده في وسط خمس أفدنا سعفين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يعني الوضع كان ايه؟ مهول. وضع يرعب. استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول الله فأوجس في نفسه خيفة موسى. قارن. شوف العلاج بيعمل ايه؟ اول مرة ولا مدبرا، تاني مرة اشتكى وقال، تالت مرة يدوبك بس ايه اوجس، يعني حس كده انه خايف. والله العليم بالسرائر والضمائر رأى هذا الخوف في قلب موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. دي نمرة أربعة. بس بعد التلاتة ربنا رجع له تاني، ذكروا بالتلاتة اللي فاتوا. ودي طريقة العلاج مهمة جدا، انك دايما لما تعالج ما تنساش اللي فات، ما تعديش مرحلة وتنساها، لا ده انت على كل مرحلة بتعمل ايه؟ بتبني المرحلة اللي بعدها. عشان كده ربنا ذكره بكل المراحل، قال له ايه؟ لا تخف انك انت الاعلى. بس ليه؟ بس الثقة في النفس. القي ما في يمينك، مباشرة العلاج بنفسك. تلقف ما صنعوا. والنقطة الرابعة ما انما صنعوا كيد ساحر، إثبات بطلان الباطل. دي نمرة أربعة في العلاج، إثبات بطلان الباطل. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر إيه؟ حيث أتى. ألقى عصا لقفت ما يفكون، سجد السحرة. شوف اللي حصل بعد كده، إن سيدنا موسى وهو بيعبر البحر مع أصحابه وراهم فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خاف خلاص اتعالج، قال كلا إن معي ربي. خلصت. يا ترى انتوا ناويين تتعالجوا؟ العلاج مباشر، العلاج بنفسك، مش محتاج لا طبيب ولا شيخ ولا حد ابدا. امور واضحه وسهله، لكن المأساة الكبيره في الاخوه انه عايز اللي يسقي الدواء بمعلقه ببقه. نرجع لسيدنا نوح. انت اول الرسل الى اهل الارض، سماك الله عبدا شكورا. المدح والثناء لبس الثقه، انت تقدر، انت هتبقى تقدر تشفع علينا ربنا. طريقة مهمة بس بالحق، ولكن برضو الواحد ما ينخدعش بقوته وملكاته. اذا كان في مقابل لابد ان يقدره قدره. هي دي، لازم تعرف قدرك وما تغترش بقوتك، بعلمك، بطاقتك، بفهمك، بأي شيء. لازم تقدر اللي انت مقبل عليه، انت قده وازاي. هنقف مع سيدنا نوح تاني في اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.